سورة القصص، وهي مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء، وأخرج ابن الضريس وابن النجار وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة القصص بمكة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير رضي الله عنهما مثل ذلك. قال القرطبي: قال ابن عباس وقتادة إنها نزلت بين مكة والمدينة. وقال ابن سلام: بالجحفة وقت هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قوله عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وقال مقاتل: فيها من المدني الذين آتيناهم الكتاب، إلى قوله: لا نبتغي الجاهلين. وأخرج أحمد والطبراني وابن مردويه قال السيوطي: سنده جيد عن معد يكرب قال: أتينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فسألناه أن يقرأ علينا طاسين ميم المئتين، فقال: ما هي معي، ولكن عليكم بمن أخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خباب بن الأرت رضي الله عنه. فأتيت خبابا فقلت: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ طاسين ميم أو طاسين؟ فقال: كل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأه. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في فاتحة السورة قد مر في فاتحة الشعراء وغيرها فلا نعيده، وكذلك مر الكلام على قوله: تلك آيات الكتاب المبين. فاسم الإشارة مبتدأ خبره ما بعده، أو خبر مبتدأ محذوف وآيات بدل من اسم الإشارة، ويجوز أن يكون تلك في موضع نصب بنتلو، والمبين المشتمل على بيان الحق من الباطل. قال الزجاج: مبين الحق من الباطل والحلال من الحرام، وهو من أبان بمعنى أظهر. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، أي نوحي إليك من خبرهما ملتبسا بالحق. وخص المؤمنين لأن التلاوة إنما ينتفع بها المؤمن. وقيل إن مفعول نتلو محذوف، والتقدير: نتلو عليك شيئا من نبائهما. ويجوز أن تكون من مزيدة على رأي الأخفش، أي نتلو عليك نبأ موسى وفرعون. والأولى أن تكون للبيان على تقدير المفعول كما ذكر، أو للتبعيض، ولا ملجئ للحكم بزيادتها، والحق الصدق. وجملة إن فرعون علا في الأرض وما بعدها مستأنفة مسوقة لبيان ما أجمله من النبأ. قال المفسرون: معنى علا تكبر وتجبر بسلطانه، والمراد بالأرض أرض مصر. وقيل معنى على ادعى الربوبية، وقيل على من عبادة ربه، وجعل أهلها شيعا أي فرقا وأصنافا في خدمته يشايعونه على ما يريد ويضيعونه. وجملة يستضعف طائفة أحزابا وأحق منهم بما وعدهم الله به. ثم وصف الفريقين فقال: الظانين بالله ظن السوء، وهو ظنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يغلب، وأن كلمة الكفر تعلو كلمة الإسلام. ومما ظنوه ما حكاه الله عنهم بقوله: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. عليهم دائرة السوء، أي ما يظنونه ويتربصونه بالمؤمنين دائر عليهم حائق بهم. والمعنى أن العذاب والهلاك الذي يتوقعونه للمؤمنين واقعان عليهم نازلان بهم. قال الخليل وسيبويه: السوء هنا الفساد. قرأ الجمهور السوء بفتح السين، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بضمها، أي السوء. وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، لما بين سبحانه أن دائرة السوء عليهم في الدنيا، بين ما يستحقونه مع ذلك من الغضب واللعنة وعذاب جهنم. ولله جنود السماوات والأرض من الملائكة والإنس والجن والشياطين وكان الله عليما حكيما. كرر هذه الآية لقصد التأكيد. وقيل المراد بالجنود هنا جنود العذاب كما يفيده التعبير بالعزة هنا مكان العلم هنالك. وقد أخرج ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن مجمع ابن حارثة الأنصاري رضي الله عنه قال: شهدنا الحديبية فلما انصرفنا عنها حتى بلغنا كراع الغميم إذا الناس يوجفون الأباعر، فقال الناس بعضهم لبعض: ما للناس؟ فقالوا: أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرجنا مع الناس نوجف، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته عند كراع الغميم، فاجتمع الناس عليه فقرأ عليهم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقال رجل: إي رسول الله، أو فتح هو؟ قال: إي، والذي نفس محمد بيده إنه لفتح. فقسمت خيبر على أهل الحديبية، لم يدخل معهم فيها أحد إلا من شهد الحديبية، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سهما، وكان الجيش 1500، منهم 300 فارس، فأعطى الفارس 2 سهم وأعطى الراجل 1 سهم. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري في تاريخه، وأبو داود والنسائي وابن جرير والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أقبلنا من الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن نسير إذ أتاه الوحي، وكان إذا أتاه اشتد عليه، فسري عنه وبه من السرور ما شاء الله، فأخبرنا أنه أنزل عليه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وأخرج البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه في قوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قال: الحديبية. وأخرج البخاري وغيره عن البراء رضي الله عنه قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. وأخرج ابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قال: فتح مكة. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تتورم قدماه، فقيل: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. وفي الباب أحاديث. وأخرج ابن جرير وابن المنذر والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، قال: السكينة هي الرحمة. وفي قوله: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، قال: إن الله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله، فلما صدق بها المؤمنون زادهم الصلاة، فلما صدقوا بها زادهم الصيام، فلما صدقوا به زادهم الزكاة، فلما صدقوا بها زادهم الحج، فلما صدقوا به زادهم الجهاد. ثم أكمل لهم دينهم فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فأوثق إيمان أهل السماء وأهل الأرض وأصدقه وأكمله شهادة أن لا إله إلا الله. وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، قال: تصديقا مع تصديقهم. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس رضي الله عنه قال: لما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، مرجعه من الحديبية. قال: لقد أنزلت علي آيات هي أحب إلي مما على الأرض. ثم قرأها عليهم فقالوا: هنيئا مريئا يا رسول الله، قد بين الله لك ماذا يفعل بك فماذا يفعل بنا. فنزلت عليه ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار حتى بلغ فوزا عظيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. الآيات: قوله إنا أرسلناك شاهدا أي على أمتك بتبليغ الرسالة إليهم، ومبشرا بالجنة للمطيعين ونذيرا لأهل المعصية. لتؤمنوا بالله ورسوله قرأ الجمهور لتؤمنوا بالفوقية، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتحتية أي ليؤمنوا. فعلى القراءة الأولى الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته، وعلى القراءة الثانية المراد المبشرين والمنذرين، وانتصاب شاهدا ومبشرا ونذيرا على الحال المقدرة، وتعزروه وتوقروه وتسبحوه. الخلاف بين القراء في هذه الثلاثة الأفعال كالخلاف في لتؤمنوا كما سلف، ومعنى تعزروه تعظموه وتفخروه. قاله الحسن والكلبي، والتعزير التعظيم والتوقير، وقال قتادة تنصره وتمنع منه، وقال عكرمة تقاتل معه بالسيف، ومعنى توقروه تعظموه، وقال السدي تسودوه. قيل والضميران في الفعلين للنبي صلى الله عليه وسلم، وهنا وقف تام. ثم يبتدئ وتسبحوه أي تسبح الله عز وجل بكرة وأصيلة أي غدوة وعشية. وقيل الضمائر كلها في الأفعال الثلاثة لله عز وجل، فيكون معنى تعزروه وتوقروه تثبتون له التوحيد وتنفون عنه الشركاء. وقيل تنصروا دينه وتجاهدوا مع رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي التسبيح وجهان، أحدهما التنزيه له سبحانه من كل قبيح، والثاني الصلاة. إن الذين يبايعونك يعني بيعة الرضوان بالحديبية، فإنهم بايعوا تحت الشجرة على قتال قريش، إنما يبايعون الله. أخبر سبحانه أن هذه البيعة لرسوله صلى الله عليه وسلم هي بيعة له، كما قال: من يطع الرسول. فبالكلمة قوله سبحانه: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وقال الفراء: سبقت كلمتنا بالسعادة لهم. والأولى تفسير هذه الكلمة بما هو مذكور هنا، فإنه قال: إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فهذه الكلمة المذكورة سابقا وهذا تفسير لها، والمراد بجند الله حزبه وهم الرسل وأتباعهم. قال الشيباني: جاء هنا على الجمع، يعني قوله لهم الغالبون من أجل أنه رأس آية، وهذا الوعد لهم بالنصر والغلبة لا ينافيه انهزامهم في بعض المواطن وغلبة الكفار لهم، فإن الغالب في كل موطن هو انتصارهم على الأعداء وغلبته لهم. فخرج الكلام مخرج الغالب على أن العاقبة المحمودة لهم على كل حال وفي كل موطن، كما قال سبحانه: والعاقبة للمتقين. ثم أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم بالإعراض عنهم والإغماض عما يصدر منهم من الجهالات والضلالات، فقال: فتول عنهم حتى حين، أي أعرض عنهم إلى مدة معلومة عند الله سبحانه، وهي مدة الكف عن القتال. قال السدي ومجاهد: حتى نأمرك بالقتال. وقال قتادة: إلى الموت. وقيل: إلى يوم بدر. وقيل: إلى يوم فتح مكة. وقيل: هذه الآية منسوخة بآية السيف: وأبصرهم فسوف يبصرون، أي وأبصرهم إذا نزل بهم العذاب بالقتل والأسر فسوف يبصرون حين لا ينفعهم الإبصار. وعبر بالإبصار عن قرب الأمر، أي فسوف يبصرون عن قريب. وقيل المعنى: فسوف يبصرون العذاب يوم القيامة. ثم هددهم سبحانه بقوله: أفبعذابنا يستعجلون. كانوا يقولون من فرط تكذيبهم: متى هذا العذاب؟ فإذا نزل بساحتهم، أي إذا نزل عذاب الله لهم بفنائهم، والساحة في اللغة فناء الدار الواسع، قال الفراء: نزل بساحتهم ونزل بهم سواء. قال الزجاج: وكان عذاب هؤلاء بالقتل. قيل: المراد به نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم بساحتهم يوم فتح مكة. قرأ الجمهور: نزل مبنيا للفاعل. وقرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على البناء للمفعول: والجار والمجرور قائم مقام الفاعل. فساء صباح المنذرين، أي بئس صباح الذين أنذروا بالعذاب، والمخصوص بالذم محذوف، أي صباحهم. وخص الصباح بالذكر لأن العذاب كان يأتيهم فيه، ثم كرر سبحانه ما سبق تأكيدا للوعد بالعذاب فقال: وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. وحذف مفعول أبصر هنا وذكره أولا إما لدلالة الأول عليه فتركه هنا اختصارا، أو قصدا إلى التعميم للإيذان بأن ما يبصره من أنواع عذابهم لا يحيط به الوصف. وقيل: هذه الجملة المراد بها أحوال القيامة، والجملة الأولى المراد بها عذابهم في الدنيا. وعلى هذا فلا يكون من باب التأكيد بل من باب التأسيس. ثم نزه سبحانه نفسه عن قبيح ما يصدر منهم فقال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. العزة الغلبة والقوة، والمراد تنزيهه عن كل ما يصفونه به مما لا يليق بجنابه الشريف. ورب العزة بدل من ربك. ثم ذكر ما يدل على تشريف رسله وتكريمهم فقال: وسلام على المرسلين، أي الذين أرسلهم إلى عباده وبلغوا رسالاته، وهو من السلام الذي هو التحية. وقيل معناه أمن لهم وسلامة من المكاره. والحمد لله رب العالمين إرشاد لعباده إلى حمده على إرسال رسله إليهم مبشرين ومنذرين، وتعليم لهم كيف يصنعون عند إنعامه عليهم وما يثنون عليه به. وقيل إنه الحمد على هلاك المشركين ونصر الرسل عليهم، والأولى أنه حمد لله سبحانه على كل ما أنعم به على خلقه أجمعين، كما يفيده حذف المحمود عليه، فإن حذفه مشعر بالتعميم كما تقرر في علم المعاني. والحمد هو الثناء الجميل بقصد التعظيم. وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، قال: زعم أعداء الله أنه تبارك وتعالى هو وإبليس أخوان. وأخرج ابن أبي حاتم عنه في قوله: فإنكم وما تعبدون، قال: فإنكم يا معشر المشركين وما تعبدون، يعني الآلهة، ما أنتم عليه بفاتنين، قال: بمضلين، إلا من هو صال الجحيم، يقول: إلا من سبق في علمي أنه سيصل الجحيم. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضا في الآية يقول: إنكم لا تضلون أنتم ولا أضل منكم إلا من قضيت عليه أنه صال الجحيم. وأخرج عبد بن حميد وابن مردويه عنه أيضا في الآية قال: لا تفتنون إلا من هو صال الجحيم. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عنه أيضا في قوله: وما منا إلا له مقام معلوم، قال الملائكة، وإنا لنحن الصافون، قال الملائكة، وإنا لنحن المسبحون، قال الملائكة. وأخرج محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم. وذلك قول الملائكة: وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون. وأخرج محمد بن نصب وابن عساكر عن العلاء بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: أطت السماء وحق لها أن تئط، ليس فيها موضع قدم إلا عليه ملك راكع أو ساجد. ثم قرأ: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون.